موضوع الدرس ان الهداية بيد الله سبحانه في سورة الإسراء تفسير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء يهدونهم من دونه ونحشرهم يوم القيامة ماشين على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت سكن لهبها زدناهم سعيرا تلهبا واشتعالا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا منكرين للبعث أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وعزمها قادر على أن يخلق مثلهم أي الأناس في الصغر وجعل لهم أجلا للموت والبعث أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أجهودا له قل لهم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من الرزق والمطر إذا لأمسكتم لبخلتم خشية الإنفاق خوفا فادا بالإنفاق فتكثروا وكان الإنسان قتورا بخيلا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إعراض المشركين واقتراحات المشركين وطلب معجزات حسب ما يتمنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات الذي فيها تهديد للمشركين ووعيد للمشركين وفيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختم الله تبارك وتعالى الآية بأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أنتم تطلبون هذه الأشياء وهذه المعجزات وهذه الآيات وهذه البينات ليست بيد الرسل أن جميع التصرفات في الخلق وتدبير الأمر بيد الله سبحانه ما كنت إلا بشرا رسولا إن الله اختارني لرسالته ونبوته فجعلني نبيا ورسولا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله فبذلك ثبتك ليس هذه التصرفات وهذه الآيات بيدي وأيضا في هذه الآيات تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوال المشركين بسبب كفرهم وشركهم في الآخرة. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد، لا تهدن يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الهداية بيد الله سبحانه، فإذا أراد الله تبارك وتعالى هداية أحد هداه، لأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. كثيرا من الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كتاب الله فآمنوا، وما طلبوا دليل آخر ولا أدلة أخرى ولا معجزات ولا آيات ولا بينات. لما؟ لأن الله إذا أراد أن يهدي رجلا كما جاء من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، كما جاء في بعض الروايات أن رجلا من كفار مكة أنه قدم وجاء إن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل له مكانة في قبيلته، فلما دخل مكة نهى وصده المشركون أن لا يعترض ولا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا نعوذ بالله أنه مجنون، أنه ساحر، وأنه شتم آلهتنا، وأنه صفه أحلامنا، وأنه فرق جماعتنا، وغير ذلك. ولكن أنه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام، فما لبث إلا قليلا فجاء وقال أبسط يدك يا رسول الله لكي أبايعك على الإسلام، فأسلم. ما طلب دليلا ولا أدلة ولا آية ولا بينة، فأسلم بهداية الله تبارك وتعالى، بإرادة الله تبارك وتعالى. فلما رجع جمع رؤساء كفار قريش فقالوا أنت رجل عاقل منا، وأنت رجل وعندك كذا وكذا من الخبرة والتجربة وغيرها، ولكن ما سألت شيئا، ما لبث إلا قليلا فأسلمت ودخلت بالإسلام وتركت دين آبائك وأجدادك. قال والله لما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتيقنت في قلبي ليس هذا الوجه وجه كذاب، أنه صادق في قلبي، فدخل في الإسلام فورا. وكم من المشركين الذين رأوا المعجزات بأعينهم ولكن ما أراد الله هدايته. لما؟ لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، كما جاء في كثير من الآيات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء في بعض الآيات القرآن إن الله تبارك وتعالى أنزل لماذا هدى للمتقين، وأيضا كما جاء في سورة أخرى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. أيضا أنبياء والرسل أنهم أئمة الهدى، إن الله تبارك وتعالى بعثهم هاديا بشيرا نذيرا مبلغا. وجاء في هذه الآيات الهداية بيد الله سبحانه، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا نعم الهداية مطلقا إرشاد موعظة تبليغ إنذار تبشير إراءة الطريق، فلا لا شك في ذلك أن الله بعث الأنبياء والرسل وأرسل الكتب، ولكن الهداية والموصلة إلى المطلوب إلى الجنة والاستقامة والإسلام والإيمان هداية القلوب لا يكون إلا بيد الله تبارك وتعالى. فبهذا كما نزلت هذه الآية تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحزن على افتراءاتهم ولا تحزن على اقتراحاتهم، الهداية بيد الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، فلن تجد له أولياء يهدونهم من دون الله تبارك وتعالى. لن، فبذلك جاء لن لنفي تعبيد، الذي يدل على نفي التعبيد يعني أنه فلن تجد لهم، إذا إن الله ما أراد الهداية لا يستطيع أحدا. أحدا من أوليائهم ولا من رؤسائهم ولا من صناديدهم ولا من الذين يعتقدون فيهم. فبذلك لما الهداية بيد الله فعليك البلاء. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى من القراء كها هنا قراءتان، إما بإثبات الياء وإما بحذف الياء، يعني من يهد الله فهو المهتدي، هذه قراءة، وقراءة أخرى بحذف الياء، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء فلن تجد لهم أولياء من دونه. فبذلك قالوا فيها قراءتان وقراءتان سبعيتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمشيب. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء أولا مثلا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء، يعني أولا لما جاء ذكر الهداية جاء بالإفراد، ولكن لما جاء ذكر الضلالة والغواية للمشركين جاء ذكر جمع، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم، جاء بعد صيغة الجمع فلن تجد لهم أولياء من دونه. فبذلك أجاب العلماء رحمهم الله تعالى أولا جاء بالإفراد وثانيا جاء صيغة الجمع، لماذا؟ فقالوا ثبت لما، لأن الهداية الإسلام دين واحد، الطريق المستقيم، الطريق الواحد الذي لا خلاف من زمن نوح عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل أصولية الإيمان ما يتعلق بالتوحيد، والإيمان بالنبوة والرسالة، والإيمان بالبعث بالمعاد، هذه مسائل مهمة، مسائل أصولية لا خلاف عند أحد من الأنبياء والرسل. أما الخلاف في مسائل فرعية في شرائع مختلف الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك كلما جاء ذكر الهداية أو جاء ذكر الإيمان جاء بالصيغة مفرد، كما قال تعالى في آية أخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور يعني الإيمان، الظلمات يعني الكفر والشرك، ولكن جاء ظلمات بصيغة الجمع، أما النور بصيغة الإفراد، لما؟ لأن طريق الإيمان واحد. وأما طرق الزلالة وطرق الغواية وطرق الكفر هو أنها تتشعب، أنها تتشعب فيها أنواع من الكفر وأنواع من الشرك وأنواع من الزلالات والغوايات. فبذلك جاء صيغة بالظلمات الجمع. أيضا كما جاء الآية بعده والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أيضا النور مفرد وظلمات جمع. فبذلك كما جاء هاهنا، لما؟ لأن طريق الهداية واحد، فبذلك جاء صيغة بالإفراد. أما طريق الكفر والشرك والزلالة أنها تتشعب طرقا كثيرة، لأن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله، أما سبيل الإسلام فواحد. فبذلك جاء أولا بصيغة الإفراد وجاء ثانيا بصيغة الجمع. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى أهوالهم في الآخرة، قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء في الحديث برواية أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه يوم يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه فكيف يمشي على وجهه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه؟ لا شك في ذلك، هو قادر وما ذلك على الله بعزيز. وأيضا كما جاء في آية أخرى يوم يسحبون في النار على وجوه ذوقوا مس سقر، وهذا على سبيل الإهانة وعلى سبيل التعذيب الشديد، حتى كما في الدنيا كما يفعل بالمجرمين نعوذ بالله، كأنهم يسحبون وأنهم يجرون، ويفعل بهم حسب أجرامهم وحسب ذنوبهم وحسب ظلمهم، هكذا إن الله عذب الكافر كأنهم يحشرون على وجوههم ويسحبون على وجوههم والملائكة أيضا يضربون بهم. فبهذا وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى نقطة أخرى قالوا لما يحشروا على وجوههم وإلا لا شك في ذلك هذا بالاتفاق هذا عذاب مقصود إهانة الكافر. لما كما ذكر بعض الأصناف رحمهم الله تعالى قالوا الخلق تكون يوم القيامة على ثلاثة أصناف، قال صنف يمشون وصنف ركبانا وصنف يحشرون على وجوههم، يحشرون على وجوههم يصعبون في النار على وجوههم. فبذلك قالوا ثلاثة أصناف. كما جاء سيك الذين كفروا إلى جهنم زمرا وجاء بعد وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جاءها هنا لفظ السوق وجاءها هنا لفظ السوق، ولكن شتان ما بينهما. لما؟ لأن المؤمنين يساقون إلى الجنة بالنعم والإكرام والعزيمة برحمة الله تبارك وتعالى وبفضل من الله تبارك وتعالى، وأما الكفار فيساقون بالإهانة والذرب وأنهم يسحبون على وجوههم. فبذلك لا شك في ذلك مقصود من إهانة الكفار والمشركين. ولكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يعني نقطة لطيفة علمية، قالوا بسبب إن الإنسان أنه مخلوق وله أعضاء، وأشرف الأعضاء ماذا؟ الوجه أشرف. بذلك كما جاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإلا ليس مقصود فقط تولية الوجه، وإلا المقصود يتوجه الإنسان بكمال بتمامه. ليس مقصود كي إنسان يجعل وجهه هكذا إلى المسجد الحرام فقط، لا، ولكن ذكر الوجه يشمل لسائر الجسد. لما؟ لأنها أشرف الأعضاء، فبذلك جاء ذكر الوجه ويراد منها سائر البدن. فلما جاءك يحشرون على وجوههم الذي كان أشرف الأعضاء تكون ذلك اليوم في الإهانة والذلة، فبذلك إن الله تبارك وتعالى عذبهم بهذا العذاب. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من الأسلاف نقطة أخرى، قالوا لما؟ لأن المؤمن الذي آمن بالله وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بكتاب الله أنه يجعل وجهه خالصا لله سبحانه، لأنه لا يتوجه إلا إلى الله ولا يسأل إلا من الله ولا يستعين إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله، وأنه لا يركع ولا يسجد إلا لله سبحانه. فبذلك المؤمن لما أنه جعل أشرف الأعضاء في مقام الذلة، أنه جعل نفسه ذليلا أمام الله سبحانه، فإن الله تعالى أعزه يوم القيامة. ولكن الكافر والمشرك أنه أعرض عن سجود الله، أعرض عن عبادة الله، أعرض عن التذلل أمام الله سبحانه، فبذلك إن الله تبارك وتعالى عذبه بذلك، عذبه بذلك نحشرهم على وجوههم. فبذلك إن الله تبارك وتعالى لما؟ لأن هذا الوجه، إن الله خلق لعبادته، الإنسان مخلوق لعبادته، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن أنهم بسبب كفرهم وشركهم وظلمهم، أن لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، فبذلك أنهم وضعوا جبينهم وجبهتهم أمام الآلهة الباطلة، وأحيانا يسجدون للأشجار، وأحيانا يسجدون للأصنام والأوثان والأشخاص والطواغيت وغيرها، فبذلك إن الله عذبهم على وجوههم. وبهذا قال نحشرهم على وجوههم أميم وبكم وبكما. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا هذا من علماء المتأخرين نقطة أخرى، قالوا لأن الكافر أن قلبه معلق بلذات الدنيا ورغبات الدنيا، أما المؤمن الحمد لله فقلبه معلق بنعيم الآخرة، أما نعيم الدنيا لا شك هذا نعم من الله أنه يتمتع به وأنه ينتفع به، ولكن أنه لا يتمنى إلا نعيم الآخرة، النعيم السرمدية، النعيم الأبدية الذي لا زوال ولا فناء عليه. ولكن كافر منتهى رغبته ماذا؟ الدنيا فقط، كما يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قال الله تعالى الآن نعذبهم لأنهم يرغبون إلى الأرض فقط أموال الدنيا، احيانا يطلبون البساتين واحيانا يقولون تفجرنا الانهار تفجيرا واحيانا يقولون او يكون لك بيت من زخرف وغير ذلك ان الله يحشرهم على وجوههم هذا منتهى لذاتكم هذا منتهى رغباتكم كما انتم رجعتم لذات الدنيا وتركتم لذات الاخره ونعيم الاخره فجزاؤهم من جنس عملهم كما قال ذلك جزاؤهم بانهم كفروا فبذلك قال تعالى نحشرهم على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما عميا يعني لا يبصرون وبكما يعني لا ينطقون وصما يعني لا يسمعون فبذلك جاء ها هنا صفاتهم ماذا عمي وبكم وصم يعني لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون ولكن جاء في آية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار وأيضا جاء في آية أخرى سمعوا لها شهيكا وتغيزا ونفيرا وأيضا كما جاء في آية أخرى دعوا هنالك ثبورا وأيضا جاء قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فبذلك ثبت الكلام وثبت الرؤية وثبت السماع أما في هذه الآية فيها نفي الرؤية ونفي السماع ونفي الكلام ولكن آيات أخرى التي تدل على ذلك كأنهم يتكلمون أنهم يقولون والضعفاء مع المستكبرين والمستكبرين مع الضعفاء وأيضا كما جاء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وغير ذلك من الآيات فبذلك ثبت هنا الكلام والرؤية والسماع وأما في هذه الآية فيها نفي عن السماع ونفي عن الرؤية ونفي عن النطق فكيف يكون الجمع بين هاتين الآيتين جاء هاهنا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما فأجاب الأصناف رحمهم الله تعالى أجوبة جاء في قول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء كأنهم لا يرون يعني لا يرون ما يسرهم قال أنهم لا يسمعون قال لا يسمعون ما ينفعهم قال أنهم لا ينطقون قال لا ينطقون بحجة عند الله تبارك وتعالى فبذلك قال جاء هاهنا كأنهم يرون ولكن ماذا الذي يسرهم ما يسرهم عذاب بل العذاب عليهم وبال فبذلك يرون العذاب ولكن لا يرون شيئا الذي يسرهم من نعيم الجنة وأيضا أنهم ينطقون ولكن ماذا ينطقون الاعتراف فاعترفوا بذنوبهم وسحقا لأصحاب السعير وأيضا يتندمون ولكن لا ينفعهم الاعتراف والندامة يوم القيامة لما لأن الدنيا دار الأمل والآخرة دار الجزاء وأيضا قال أنهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يتكلمون بالحجة عند الله سبحانه لما لأن ليس عندهم حجة وليس عندهم برهان وليس عندهم دليل فبهذا فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف أيضا إلى جواب آخر فقالوا في الحقيقة جاء في بعض الآيات كلامهم ورؤيتهم وسماؤهم وجاء في بعض الآيات نفي من الرؤية والسماء والنطق والكلام قالوا لأن أحوال القيامة أحوال مختلفة أحوال شديدة لأن يوم القيامة يوم عظيم فبذلك فيها أحوال تختلف في بعض الأحوال لا يتكلمون ولا يرون ولا يسمعون وفي بعض الأحوال أنهم يتكلمون ويرون ويسألون كما جاء في كثير من الآيات مثلا لا أنصاب بينهم يومئذ هم لا يتساءلون وجاء فأكبر بعضهم على بعض يتساءلون وجاء أيضا لنسألنهم أجمعين وغير ذلك فبذلك قالوا الأحوال تختلف يعني في بعض الأحوال أنهم لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون وفي بعض الأحوال أنهم يتكلمون وأنهم ينطقون وأنهم يرون ويسمعون ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الجواب وذكر بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى جوابا آخر قالوا نعم لا شك ان الكفار والمشركين انهم يرون ويقرؤون كتابهم كما جاء اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كما جاء لما يقرؤون الكتاب ويقولون ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يذنب ربك احدا قالوا نعم انهم ينطقون وانهم يعتذرون وانهم يعترفون بذنوبهم وانهم يرون الشدائد واهوال والعذاب حتى اذا القوا في نار جهنم وانهم يصيحون وحتى يتكلمون وينادون الى خدرة جهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون فلما يقال لهم اخسؤوا فيها ولا يتكلمون قال بعد هذا انهم لا يتكلمون ولا ينطقون ولا يسمعون ويزيد بهم العذاب فبذلك قالوا اولا يتكلمون ويرون ويسمعون لكن لما يقال لهم اخسؤوا فيها ولا يتكلمون لما لكم عذاب عذاب جهنم خالدا مخلدا ابدا لا ينقطع عنكم فبهذا الان صار احوالهم كنحشرهم على يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما فبذلك قالوا لا تعارض بين الايات ولا تعارض بين ذلك كيف تكون لهم الرؤيا وكيف لا تكون لهم الرؤية وكيف تكون لهم السماء وأيضا جاءك أنهم أميا بكما وصما فبهذا لا تعارض بين الآيات قال الله تبارك وتعالى بعد هذا كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت قال العلماء رحمهم الله تعالى خبت بمعنى تافئت وقال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى خبت بمعنى سكنت يعني سكنت لهبها على حد واحد لماذا؟ لأن سؤال جاء في هذه الآية كلما خبت زدناهم سعيرا فإذا خبت النار معنى لهم تخفيف في العذاب فالكافر لا يخفف العذاب عنه ولا ينقطع العذاب عنه أبدا فجاء كلما خبت زدناهم سعيرا فبذلك أجاب بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى قالوا ليس فيها دليل التخفيف وليس فيها دليل انقطاع العذاب ولكن جاءها هنا كلما خبت بمعنى سكنت أي سكنت لهبها زدناهم سعيرا وإلا لا ينقطع ولا يخفف العذاب عن الكفار والمشركين أبدا بسبب كفرهم وشركهم مع الله تبارك وتعالى وأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر قالوا كما جاءها هنا كلما خبت وجاء أيضا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ليس مقصود رسالة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتكون الوضوء قبل الصلاة وكما جاء إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا هكذا يعني إذا يعني أنها خبت لا يخبط كلما خبت يعني لا يخبط يعني إذا خبت زدناهم فلما ان الله زاد فيه كيف يخبطوا فبذلك قالوا هذا ايضا دليل على شده العذاب عليهم والا لا شك في ذلك العذاب لا ينقطع عنهم كلما وقال بعضهم المراد من سكنت لان النار مثلا احيانا شديده ترتفع واحيانا تكون ساكنه نار موجود بشدتها ولهبها وحرارتها ولكن سكنت الى حد ثم يزيد فيها ولكن ليس دليل النقص فيها فبذلك لأن العذاب الكافر لا يخفف عنه أبدا فبذلك قال كلما خبت زدناهم سعيرا زدناهم تلهبا واشتعالا فقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى لأن الله تبارك وتعالى عذبهم عذاب نار جهنم خالدين فيها أبدا طيب لكن لما يهرقون في النار ولكن لا يموتون ولكن بدلناهم جلودا غيرها الجلد إذا هرقت جاءت غيرها إذا هرقت جاءت غيرها إذا هرقت جاءت غيرها لما لأنهم لا يؤمنون بالقيامة لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بفناء الدنيا لا يؤمنون بحياة الأخروي فبذلك إن الله أيضا عذبهم كالإعادة عليهم ككلما أن جلودهم إذا أنها أهرقت بالنار بدلناهم جلودا غيرها كيف تكون الإعادة هل إن الله قادر على ذلك أولا كيف كلما ذهبت أعاد عليها مرة أخرى كلما ذهبت أعاد عليها مرة أخرى فبذلك أن لا يموت فيها ولا يحيا ولكن لا يموتون. لما؟ لأن بعد الباس أن تكون الحياة حياة دائمة، حياة باقية. أما المؤمن فيتنعم بالنعم برحمة الله تبارك وتعالى، وأما الكافر فأنه يؤذب بأذاب، بأنواع من الأذاب الذي لا يتصور بها الإنسان. فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى كما جاء في نعيم الآخرة، كما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، قالوا هكذا أنواع العذاب، أنواع العذاب عذاب جهنم أيضا الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. لما؟ لأن أهوال القيامة أهوال عظيمة، وعذاب عذاب النار عذاب الذي لا يتصور به الإنسان. فبذلك قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. ذلك جزاؤهم بأنهم، قال علماء علماء القواعد كبا هذا با سببيا، ذلك جزاؤهم هذا جملة مبتدا خبر، أما بأنهم متعلق بالجزاء يعني ذلك العذاب المتقدم جزاؤهم بسبب أنهم كفروا بآياتنا.